ولا يغسل ولا يشفع المسلمون الذين لا يدعون غير الله. نعم. ما حكم قول الرجل ومعتصما واسلاما؟ اذا كان على سبيل التمثيل يعني كيف معتصما حاضر المقصود من السؤال به مقصود يعني ذكر العبارة التي قالتها المرأة سابقا هذا من باب التمثيل. اما اذا كان معتصما يدعو الميت يستغيث الميت مثل قول يا سيد البدوي يا اخي الكفر اكبر لان اصل الاستغاثه المعتصم وسؤال المعتصم هذا يكون كفر اكبر. اما اذا قال قصده التمثيل بهذا ما قصده يقول ليس المعتصم موجود بين المعتصم الان ما فعل ذاك الظرف نحو هذا الكلام الذي يقصده الناس ولا يقصد استغاثه المعتصم ولا مده المعتصم حتى يقوم ويثور لهذا الامر لان يعرف المعتصم قد مات وليس يملك شيئا لنفسه. نعم. بعض البنوك الوطنيه اما وغيرها واسلاما ما ينظر يتوجع الاسلام يتوجع للاسلام وما اصابه واسلاما وايمانا ودينا يعني يتوجع للدين وما نزل به من النقص. نعم. نعم. أنا راجل عامل ولي فقط الشهر دلوقتي أقيم كفالتي على مكتب فاستغلت المعمار 8 شهور ونقلت كفالتي على مدة شهر على مدة سنة فطمعت واتفقت مع هذا الراجل وقلت له أنا راجل متزوج وخاف الله رب العالمين فاستمرت في المكتب 11 شهر دلوقتي على حسب الفرنجي وأنا متفق معاه فرأيت ناس لا يسبون الدين ورأيت الناس لا يصلون ورأيت الناس يعملون الفاحشة يعني بالهزار والضحك ويوم الجمعة يطر الباب من الساعة 11 ويقول صلوا فأنا متألم من هذا الأشغال وبعدين كان مبين معبدة على سنتين فما رأيك أتخلص منه يعني بتعدي السنة ويقول لي مرة وحكت ومبين عبد سنتين فما رأيك هذا التخلص ومتألم من هذا وقدرت رمضان 25 يوم يعني اكتبنا عن هذا الأمر علمنا بالواقع وقل ناصح صمت 5 أيام وقدرت 25 يوم اكتبنا عن هذا الأمر الواقع عن الشخص عن المؤسسة هذه. نعم. ولا من لا يزال إن شاء الله أنا لسه فضل لي شعر ولا ولا ما بين تسمع إذا متى أنا حي حيستكي لك انتهي لا لا بين تسمع لا ما بين تسمع لا تبين اسمه تسمع لا تبين اسمه بيني لا بين الله بيني واسمه فين لا تبين اسمه لا ولا بين عطنا الشكوى ولا نفعل هذا مع مسؤولين إن شاء الله عرفت عليك المشكلة ما يفعل هذا وضح شكوى بس ما تكتبش اسمك كتابة كتابة بعض البنوك الوطنية وغيرها تعطي فائدة بنسبة مئوية. طيب شكرا لا أجمع إن شاء الله وفق الله جميعا.